وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. كل ما سبق فيما يتعلق بورود دليلين، أحدهما عام والآخر إيش؟ خاص. وعرفنا أن المنهج في هذا تقديم الخاص على العام فيما دل عليه، والعمل بالعام في الأفراد الأخرى، وأن هذا عمل بالدليلين، والأصل في الأدلة الإعمال وليس الإسقاط والإهمال. واضح. لكن أحيانا في بعض المسائل قد يأتي دليلان وكل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، يعني يجتمع العموم والخصوص في الدليل الواحد، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ لا يصلح أن نقول يخصص العام، لأن تخصيص العام بالخاص هنا يلزم عليه التناقض. يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مع حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو جاء إنسان بعد صلاة العصر ودخل المسجد، هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي؟ نظرنا في الأدلة وجدنا هذين الدليلين في المسألة: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعندنا الحديث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. كل من الحديثين عام من وجه وخاص من وجه. يعني لا صلاة بعد العصر هذا عام في الصلوات، ولكنه خاص في الزمن لأنه بعد العصر قال. بينما إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في الزمن لأنه قال إذا دخل، يعني في أي وقت، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو خاص بالصلاة لأن المقصود بذلك تحية المسجد. واضح؟ فإذن عندنا دليلان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه. لو قلنا على القاعدة السابقة يخصص العام، معناه نقول لهذا الداخل المسجد: صلي ولا تصلي، صلي بناء على حديث كذا ولا تصلي بناء على حديث كذا، وهذا تناقض. فما عندنا مسلك إلا الترجيح كما قالوا: وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. يعني ما عندك مسلك الجمع، وإنما عندك مسلك الترجيح. كذلك مثلوا لهذا ب مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين، هل يجوز أن يجمع السيد بين الأختين بملك اليمين فيملك أختين نسبا؟ وهل له أن يأتيهما بناء على ملك اليمين؟ فهذه الآية سئل عنها الصحابة، ووقعت في زمن الصحابة، وكان في جواري وإماء ذيك الأيام. فنظروا في هذه المسألة فقال بعض الصحابة: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلي. إيش يقصد بهذا؟ يقصد أنه جاء في المسألة بالاجتهاد دليلان وكل منهما عام من وجه وخاص من وجه. فإذا نظرنا إلى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانهم عامة صح؟ عامة في الأختين وغير الأختين. وإذا جئنا إلى قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا خاص في إيش؟ في الأختين، ولكنه عام سواء كان بالنكاح أو بملك اليمين. ثم هناك خاص في ملك اليمين ولكن عام في الأختين وغيرهما، فكل منهما عام من وجه وخاص من وجه. فرجح الجمهور المنع. لماذا؟ لأن الأصل كما قالوا الاحتياط في أمر الفروج والأنساب، ولأن قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين هذا عموم لم يدخله تخصيص، وهو عموم قوي، بينما عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص كالأخت بالرضاعة مثلا. فلهذا رجحوا العموم الأول أو النص الأول، وهو وأن تجمعوا بين الأختين، وقالوا لا يجوز للسيد أن يجمع بين الأختين بملك اليمين في الوط. فإذا إذا مرت علينا مسألة تعارضت فيها بعض الأدلة وكل منهما عام من وجه وخاص من وجه، فالواجب على الفقيه هنا هو النظر في أدلة الترجيح والمرجحات، ويقدم ما حقه التقديم، بمعنى أنه يأخذ بالأقوى من هذه الأدلة ويترك المرجوح.